ومتى يبتدئ التكبير في عيد الفطر وعيد الاضحى ومتى ينتهي؟ ما ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمن اهل العلم من يقول في عيد الفطر من غروب الشمس اي نعم الى الصلاه انتهاء الصلاه، وهذا ودليله ايضا قوله تعالى على عموم التكبير ولتكبروا الله على ما هداكم. واما الاضحى فقيل انه يكبر في ايام التشريق. المهم لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم الا اذا كان في الحج فيكبرون. كبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يرمي جمرة العقبة، وفي بعض ماذا انه كان يلبي وهو يرمي جمرة العقبة. ايضا ماذا يا اخواننا، بعض الصحابة يقول في يوم العيد النهر فمنا نحن ماشون من مزدلفة الى منى، منا المكبر ومنا المهلل. نعم بارك الله فيك.